التي خطف شبلها، طلقت من وراء هذا المجرم فضربت ساقه فبرك، ثم أقبلت تعله بالسلاح حتى أتت عليه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استقدت يا أم عمارة، استقدت يا أم عمارة. يعني ايه استقدت؟ خدت دارك القوة الاطار. استقدت يا أم عمارة، استقدت يا أم عمارة. وبعد أحد، بعد أحد بيوم، النبي أمر الصحابة للخروج للقتال في غزوة اسمها حمراء الأسد، ما اتكلمت عنها هنا في سورة النساء. أحد امبارح مات 70 بطل من المسلمين، بعد ساعات بعد سواد الليل قال لي اللي معاه: هلموا بنا نلحق بجيش مكة، ولا يخرج معي إلا من قاتل. الجرح، الجرح هو نفسه كان مجروح صلى الله عليه وسلم، فخرج كل من شارك معه، وهبت أم عمارة للخروج، لكن دمها صار يفيض ويفور من تحت الضماد. احنا قلنا اتجرحت فين؟ في عاتقها، وقعدت تتعالج من الجرح ده بعد المعركة قد ايه؟ سنة. شوف تخيل الجراح، قامت تشارك، الدم نزل بشدة، خرج من تحت الضماد اللفائف الشاش بلغة العصر، وصار ينزف من جسدها الطاهر، فعزم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج، وشاركت بعد هذا في غزوات كثيرة، في حنين، في خيبر، في فتح مكة، في معركة اليمامة بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طرف من جهادها سنعود له بعد ذلك، صبرها. هذه المرأة كيف كانت صابرة؟ والله يكفي صبرها في الجهاد، وهقول برضو اللي قلته في مسجد جد المولى. الصحابيات البطلات، الواحد منا يجد رائحتهن في هذا الزمن في فتيات فلسطين، مش كده؟ آيات الأخرس وعندليب ووفاء والطابور، إن شاء الله فيه الكثيرات والكثيرات. كيف كانت صابرة؟ اسمع: وفد مسيلمة الكذاب الملعون مع بني حنيفة إلى المدينة، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عاد الوفد إلى ديارهم ارتد مسيلمة وادعى النبوة، وزعم أن النبوة قسمة بينه وبين محمد رسول الله. قال: يا أخوانا هو نبي وأنا نبي، محمد ابن عبد الله نبي وأنا كمان نبي، هو النبوة شركة بيني وبينه. وقام بنو حنيفة الملاعين في هذا الزمن وطاوعوا مسيلمة، لا تصديقا له إنما عصبية عمياء. هم قالوا كده. سيدنا عمرو بن العاص قبل إسلامه عدى على مسيلمة، فمسيلمة قال له: ها، مفيش قرآن جديد نزل على محمد؟ قال له: فيه سورة موجزة بليغة جدا. قال له: ما هي؟ قال: سورة العصر. قال له: سمعني. قال له: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة دي سيدنا الشافعي يقول فيها: لو لم ينزل من القرآن غير سورة العصر لكفت، كفاية. قال له: كلام حلو، أنا كمان نزل علي كلام، لسه جبريل ماشي من شوية، أنا كمان، هو كان بيقول معايا قرآن،

فاقترب من أذنه: وماذا تقول في محمد؟ قال: رسول الله. ما أنا سامع يا أخي بتزعق ليه؟ قال له: وماذا تقول في أنا؟ قال: ها لا أسمع. قال له: اسمع بقى، كلما قلت لا أسمع قطعت عضوا من أعضائك. ماذا تقول فيه؟ قال: لا أسمع. قال: اقطعوا يده. ماذا تقول فيه؟ لا أسمع. افقعوا عينه. شرحوه. تخيل صابع صابع يقطعوا فيه، ده مش كرباط ولا خبطة ولا ده تقطيع لحم. كلما قلت لا أسمع قطعت منك بسكين عض. وهكذا فعل الملعون بحبيب حتى فاضت روحه إلى باريها، وجاء الخبر للمرأة الصابرة أم عمار الأنصارية: مات ولدك، قطع على يد مسيلمة، ما ناحت وما لطمت الخد وما نشرت الشعر وما دعت بدعوى الجاهلية وما تسخطت على الله، بل قالت كلمات تثبت أنها كانت جبل من جبال الصبر. قالت: من أجل هذا الموقف أعددته وعند الله احتسبته، ولقد بايع النبي وهو صغير ووفى له اليوم وهو كبير. صليته على رسول الله. ايه ده، احنا ما عندناش حريم بقى. هي دي النساء برضو اللي قلته في المسجد المرة اللي فات، رائحة هذا الصبر بالليل النهاردة فين؟ في نساء فلسطين. يبقى عارفة ان ابنها يفجر ولا هيموت، وتقابل الخبر في الزغاريد صح، وتحط ايديها في الحناء وتوزع الحلوى، دول فيهن رائحة الصحابيات. اللهم اصلح نساءنا يا رب، اللهم امين. هكذا كان صبر ام عمارة، ورثاه صاحبه مالك بن عمرو الثقفي بعد الذي اخذ بالرخصة، فقال: مضى صاحبي قبلي وخلفت بعده، فكيف بأعضاء البقية أصنع؟ وقال له الكذاب: تشهد أنني وصول؟ فأومأ أنني لست أسمع. فقال: أشهد أنها لمحمد. فنادى بدعوى الحق لا يتتعتع، فضرب أم الرأس فيه بسيفه، غوي لحاه الله بالفتك مولع. هكذا كان صبرها. لكن لما جالها الخبر قالت ايه؟ قالت: والله لئن رزقني الله القتال ضد مسيلمة لأجعلن بناته يلطمن الخدود علي. بالفعل بعد موت سيدنا النبي خرجت الجيوش بقيادة خالد الى سحق مسيلمة، وكانت موقعة اليمامة مش كده؟ خرجت أم عمارة مع الجيش إلى هذه المعركة لتجاهد في سبيل الله، وكان عمرها يقترب من 60، خلاص ست عجوزة يعني يقترب السن من 60، وتخرج لتقاتل. وانطلقت في المعركة كالنمرة الشرسة التي تحب أن تسأر لشبلها الذي فقد. وعندما اصطف الجمعان خرجت تشق الصفوف كالحسام وتضرب في جيش الكفار بكل قوة، إلى أن أسلق الله صدرها بمصرع مسيلمة. ما ماتش على إيديه، هو مات على إيد وحشي بن حرب، رماه بالحربة وصاح: بهذه الحربة قتلت خير الناس حمزة، وبهذه الحربة قتلت شر الناس. أسلج صدرها برؤية عدوها مجندل في دمائه قتيلا، فسجدت شكرا لله، واشتبكت مع الكفار في المعركة تقاتل في معركة اليمامة، وجرحت جراحات كثيرة ولم تبالي. إلى أن قطعت يداها وهي تقاتل. إيه الست دي؟ إيديها طارت، فتناولت السيف باليد الأخرى وظلت تقاتل والدم ينزف. اللهم اجعل بناتنا كأم عمارة. جراحات وقطع في اليد، النهاردة لو سنتها مزوسة تقعد تصوت للصبح. البيت لو فيه فار تقولك هبات عند أمي. دول نساء قطعت يداها وهي تقاتل، وجرحت في اليمامة، في معركة اليمامة 11 جرحا، بل وقطعت يدها، ومع هذا عادت سعيدة إلى المدينة، لأنها كما شاركت في بيعة العقبة الثانية التي أسس بها الإسلام في المدينة، شاركت في القضاء على مدعي النبوة الكذاب الذي بموته رجع الناس مرة ثانية إلى دين الله أفواجا، فكان لها فضل أولا ولها فضل آخرا. وبعد عمر مديد نزل بها الموت، وفاضت روحها إلى باريها حتى ترافق النبي محمد في الجنة. دي من أهل الجنة، ما فيش كلام فيه، النبي دعالها خلاص لترافقه في الجنة. فاضت روحها في المدينة ودفنت في البقيع مع النعم الصحابيات ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحد نقف وبه ننتهي. اللهم اجعل الجنة مثواها، واجمعنا بها تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا. الأسئلة بقى، واحد بيسأل ينفع أخذ الفوائد الربوية وضعها في بناء مقبرة؟ أقول لك لا. لا، الفائدة الربوية نضعها في عمل ممتهن من مصالح المسلمين، تعبيد شارع، إصلاح مجاري، إصلاح دورة مياه، قضاء دين عن غارم، ممكن برضه تجيب جزمة لعيل يتيم، لأن الحذاء ده شيء ممتهن برضه، فننفقها في أمر ممتهن من مصالح المسلمين. لا نبني مقبرة بيها ولا مستشفى ولا مسجد، لا، ما نرفعش هذه الأمور بمال حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أخ يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر؟ وكيف سحر؟ والله يقول: والله يعصمك من الناس. اثنين: من هي ملك اليمين؟ وكيف يحق للرجل أن يجامعها دون العقد عليها؟ وهل هم من المسلمين؟ شوف يا سيدي، أولا النبي صلى الله عليه وسلم سحر، نعم، والحديث في البخاري ومسلم. وكان كما تقول أم المؤمنين عائشة: يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. وأصدقت الشيء هنا الجماع. النبي سحر سحر الرب، سحر بسحر الرب، بل إن سورة الفلق وسورة الناس ما نزلتا إلا في هذا الأمر. ولذلك فيها: ومن شر النفاثات في العقد، تكلمت عن السحر، النفاثات في العقد يعني السواحر اللواتي يعزمن بالشركيات الكلامية على العقد ويعقدن، فأيوة النبي السحر. ولا تعارض بين هذه وقول الله له: والله يعصمك من الناس. إن العصمة هنا العصمة من القتل، العصمة هنا العصمة من القتل. والسحر مرض له سبب، ذاك البخاري لما جاب حديث سحر النبي ذكره وهو يتكلم عن المرض وعن الدواء، يعني اعتبر سحر الربط هذا كأنه مرض، فأي لا إشكال. السؤال الثاني: في ملك يمين؟ طبعا. طب ازاي الواحد ينفع يجامع واحدة بملك اليمين؟ ربنا قال كده: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبعدين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمانكم. مش القرآن ده سورة المؤمنون: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم